هذا عبد الله بن عوف بن محمد. نعم. عن له ترجمه هجره في سير اعلام الزبداء فتراجع ان شاء الله. نعم. عن ابن عوف عن ابراهيم عن النفع عن الاسود بن يزيد النفع عن عائشه رضي الله عنها قالت كنت مسلمة للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أول ما مرض كان في بيت ميمونة رضي الله عنه، ثم استأذنوا من ميمونة ليمرض في بيت عائشة، فبقي المدة هذه كلها في بيت عائشة، فمات بين صدرها ونحرها أو سحرها ونحرها مستندا رأسه على صدر عائشة بين ذاقنة وحاقنة. الحقنة شو؟ المطردة اسمها الحقنة والداقنة معنا؟ طيب تقول قالت كنت مسلمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري أو قالت إلى حقنة. كانت عائشة رضي الله عنها يعني جميلة التباعد حسن التباعد الجميع على الإنسان وهي قدوة للإنسان عائشة رضي الله عنها. نعم. أو قالت إلى حجري فدعا بفصل هي بولتي ثم بان سمات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن الهاد عن موسى ابن سرد أو سرد مما بكسر الدين وإنما فتح. نعم. عن القاسم بن محمد أحد الخطاة السبعة إذا قيل من بالعلم سبعة أبحر ويطمع العلم ليست مخارجا أقولهم عبيد الله وعبد قاسم سعيد بن أبي بكر سليمان وإيه خارجة. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في النوم وعند القدح فيه ماء فهو يمسح يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعني على الحديد الرضا ناحية الإسلام. نعم. قال حدثنا الحسن بن الصباح حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا مبشر بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن علاء عن أبي عن ابن عمر رضي الله عن عائشة رضي الله عنها قالت لا أنظر أحدا في هول موت بعد أن رأيت من شدة موت رسول الله. يعني كأن معنى كلامنا هذا لا أفرح أن رجلا يخفف عليه في سكرات الموت بعد ما رأيت من شدة سكرات الموت مر بها النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها للنبي عليه الصلاة والسلام رفع للدرجات، فليس التهوين في سكرات الموت من المبشرات. لا أغبط أحدا بهول موته، يعني لا أفرح بهذا الحال، إنما لو اشتد عليه الأمر فهو تكفير للسيئات ورفع الدرجة. معنى يا إخوان؟ طيب، فليس التشديد بارك الله فيكم من المنذرات لأنهم هالك، لا، ما نقولش كده، مش كل واحد يشدد عليه بسكرة الموت فيكون هالك، يعني مثلا واحد موحد معروف بالصلاح والفضل والعلم والديانة والدعوة وإلى آخره والتمسك بالأثر عالم عامل شدد عليه وشد هلاك له بقى مش من المنذرات له بالنار عرفنا هذا النقطة. ولا واحد ها طول عمره فاسد وهون عليه نقول هذا من المبشرات ده. عرفتم؟ فتقول عائشة لا أغبط أحدا بهون موتي، يعني لا أفرح بمن هذا الشأن أن الأمر خفف عليه، لأن كلما اشتد عليه الأمر كلما خرج من الدنيا ولا ذنب عليه. وأشد الناس بلاء من الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل من أمثل، ابتلى الرجل على قدر دينه. نعم. لا أغبط عائشة رضي الله عنها قالت لا أغبط أحدا بهول موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أبو زرعة؟ عند الشيخ سعد. أبو زرعة من أبو زرعة؟ مش عايز كلف، عايز صلاح. كل الزمن يعني الناس هي تقول أبو زرعة أنا. ما في شك ولا رجل زرعة خلاص، لا شك. ها؟ مش عارفين يقول طلبة؟ طب فكرونا فيه كده من الشيخ. ها؟ ايش؟ ايه الحصول؟ لا لا انت جيبه ان شاء الله. ها؟ عبيد الله بن عبد الكريم. معنا؟ ابو زرعة الرازي. عبيد الله بن عبد الكريم. ابو زرعة الرازي. بارك الله. على كل حال هناك ابو زرعة اكثر من ابي زرعة لكن يهمنا هذا. الرازي. عبيد الله بن عبد الكريم. لفت معلوماتك يا شيخ سامي. ها؟ وانت تزن بعلمك. ايش معنى بقى تزنب عندك؟ او بحبك تزنب عندك يعني ايه؟ تزنب بحبك لا معناه قصر وجود كنت مزنب عندك فلان يزنب بحبك فلان تزنب مش معناه تزنب عند ضربه مش معناه تزنب بحبك يوصل بحبك اذن ها اسمه ايه هتنسوها ولا لا؟ عبيد الله بن عبد الكريم ابو زرعه الرازي بارك الله يعني الامام الترمذي بيساله هو دائما بيسال البخاري بيسال ابو زرعه الاسئله في الجامع التعديل والتصحيح والتعليل بيسال فيها كثيرا فذاك العلم الكبير للامام الترمذي اكثر اسئله للامام البخاري رحمه الله نعم يقول ايه؟ قال ابو عيسى سألت أبا زرعة فقلت له من عبد الرحمن بن العلاء هذا فقال هو عبد الرحمن بن العلاء بن النبلان شوف العلم إذا أشكل عليهم واحد شخص ممكن واحد من أهل هذا العصر يقول لك ويسأل عنه ليه؟ ما الحديث صحيح خلاص أنت بتتفضل ليه؟ طب وفضولي ليه؟ بيهتم المسائل دي ليه؟ أشوف كثير اللي قاعد يسأل أسئلة هو من هذا الرجل؟ لأن في رجال يشتبه بعضهم ببعض. فعايز يميز من هذا؟ ما في عبد الرحمن بن علاء كثير. لا قال له عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلان. عرفه ماذا؟ بارك الله نعم. والحديث هذا صحيح. يقول هو البخاري والترمذي بن جناد وأحمد بن مسلم. معنا يا اخوان؟ نعم. قال حدثنا ابو كريب محمد بن علاء. انتوا عارفين ابو زرع الرازي كان يدخل سوق الحدادين يصير شويه اغنيه عشان ايه؟ ما يختلطش بحبه في مطار ايه؟ الحدادين انك انت تمشي عند الحدادين ما تعرفش تحفظ ما تعرفش تركز ده بيضرب على منوال معين ولا بيضرب على طرف معين ولا بيضرب على قطاع معين صح ولا لا؟ هو بسبب طرق الحدادين جاء ابو من الفراهيدي اسمه ايه؟ خليل بن عمرو الفراهيدي وجاء بعلم ايه؟ العروض وكان ماشي مع نفسه الاطعاف منتظم وكان من هنا جاء علم العروض اوزان الشعر بحور الشعر جابها الفراهيدي من ايقاعات مطرق الحدادين وماشي فلما رجع البيت دخل هو يعمل كده الولد شافه ده الجملة قبل هذه مصيبة اللي حصل ده ما هو ده رايح كويس رجع بكل نفسه ليه؟ ها؟ فقال جن أبي فقال الفراهيدي لو كنت تعلم ما تقول عدلتك عن نفسك أو كنت تعلم لو كنت تعلم ما أقول عبرتني أو كنت تعلم ما تقول عدلتك لكن جهلت مقالتي فعدلتني وعلمت أنك جاهل فعذرتك من حفظ منكم البيتين بقى؟ هذه البيتين ما كان بيحفظ من أول حاجة أبو زرعة الرازي ما كانش بيكتب كان بيحفظ على طول أخدت بالكم الولد كان إيه جنة فقال إن كنت تعلم ما أقول عذرتني أو كنت تعلم ما تقول عدلتك أن نكتب وبختب أنا إن كنت تعلم ما أقول حضرتني تظن أنا بألف علم العروض فعلا إلى يومنا ده الناس ماشيين على الأوزان التي أنشأها وأسسها الخليل نعم الفرائض رحمه الله وقال إن كنت تعلم ما تقول ما أقول عبرت أو كنت تعلم ما تقول أنت مش عارف تقول إيه مش عارف إيش اللي قلت كنت كلمة كبيرة جدا أو كنت تعلم ما تقول عدلتك لكن جهلت مقالتي فعدلتني عن نفسي وسببتني وعلمت أنك جاهل فعبرتك عرفنا الآن مين هيسمع البيتين عشان نمشي نلخص الموضوع احنا في فيديو اسلام عايزين في الاخير كده تطلع قطعة زبدة ينفع الأمور مش هندرس ندرس ما فيش خبرة لا احنا بندرس عشان في خبرة انت بتحط اللبن ليه تطلع قطعة زبدة كده قشطة ولا لا مفيش عندكم هناك مفيش هناك قشطة في بلادكم مفيش مش قشطة عندكم ولا زبدة هي دي التمر عايزين بقى تشوف كده هو التمر ايش بقى عندك الشيخ نعم كنت تعلم ما اقوله عن الطيب ان كنت تعلم ما اقول انا عبرتني او كنت تعلم ما تقول على الكتب ها لكن جهلت مقالتي بعد الناس وعلمت أنك جاهل عذرتك يلا منا حمد إلى كنت تعلم ما تقول عذرتك لكن جديد مقالتك فعذرتك وعلمت أنك جاهل فعذرتك فعذرتك العدل هو التعليم معنى يا اخوان تعميم اقل اللوم عادلة العتابة صح اقل اللوم عادلة يعني ايوه العادل المعنف المؤبر المؤلم المعاتب اقل اللوم عادلة والعتابة وقول ان اصبته فقد اصابه معروف من شواهد القطر ومن شواهد الادبيه ومن شواهد التوضيح طيب لأنها هيطلق البيتين ها إن كنت تعلم ما أقوله عذرتك ها أو كنت تعلم أحسن هنا فالآن كان بسرعة من الحفاظ الكبار وهو من المعتدلين الجرح والتعديل شوفوا ابو حاتم الرازي زميله وهو ابن الخاله كده هما ابن خاله الاخر ابو زرع الرازي ابو حاتم الرازي لكن ابو حاتم معتدل ابو زرع معتدل وابو حاتم متشدد مع انهم اقارب وفي زمن واحد وفي طبقه واحده ها ابو زرع معدود من المعتدلين في طبقات معتدلين كالبخاري ونحن عرفتم؟ فكان إذا مر صبح حدادين يسد أذنيه لا يختلط حفظا ويتشوه الصبح أنتوا عارفين الشافعي لما قال لو كلفت شراء بطلة ما حفظت مسألة ما إيه؟ حفظت مسألة إيه ممكن الإنسان بيكفر الأسفار ما فيش علم يدري ما فيش علم يرسم فكذلك اللي بيشغل نفسه بأمور هو مش محتاج لها أصلا ممكن بكلام مش محتاج يتشوش علمه يضيع وقته يتشوش علمه تقل حفظه لان ممكن يغتنم هذه الاوقات في المراجعه والكلام او بزرع الرازي كان اذا مشى في اسواق الحدادين يسد اذنيه ومن مطارق الحدادين قلنا عن شاء العلم من الفرائض اي بسم الله الرحمن بل سألت أبا زرع هم سألت أبا زرع فقلت له مع عبد الكريم مع عبد الرحمن بن علاء هذا فقال وعبد الرحمن بن علاء هنا الأجداد. نعم. ولحدثنا أبو كريم محمد بن علاء ولحدثنا الهمداني نعم. ولحدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن أبي بكر هو ابن مليك عن ابن أبي مليك عن عائشة رضي الله عنها قالت لما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم في بيته فقال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته قال ما قدر الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يكون فيه اسمه في موضع الفراش. ما شاء الله. وهذا من قصص الأنبياء. نعم. ولحدثنا محمد بن بشار وعباس العنبري وثوار بن عبد وقال اختلفوا في تكليف فقال أبو بكر كذا وكذا في أن الصحابة متفاوتون في العلم والفقه وعند بعضهم ما ليس عند الآخر الصديق عنده هذا العلم أخذهم النبي عليه الصلاة والسلام في كثرة ملازمة. نعم. وثوار بن عبد الله وغير واحد قال اخبرنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري يحيى بن سعيد الخطاب الاحور كان من راي يقول هو نجار ثيابه ثياب نجار فاذا جلس عرف له العلم. نعم. عن سفيان الثوري عن موسى بن أبو عبد الله سفيان الثوري عن موسى بن أبي عائشة عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله أحد الفقهاء السبعة عبيد الله عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أن أبا بكر وفد النبي صلى الله عليه وسلم بعدما والمقصود بين عينين قد نبهنا قبل ذلك أنه ليس من المستحسن أن إذا عنطت أخاك قبلته في خديه إنما إذا أردت الباب التوقيت قبلته في الأصل أو تركت هذا فعانقته فقط اكتفيت بالمعانقة والمعانقة هي الالتزام والالتزام نسبة أحيانا ممكن الواحد يلتزمك جدا خد يظهر صدرك ايه الله يلقى انا اذكر بعض الناس اذا التزمني يعني من زمان هذا اترك يعني صدري عايز بقى اكل بخاخ دي مشكله ومن الخطا ايضا لما تلتزم اخاك تقعد تطبطب تخبط على ظهرك مش من السنه كل دي مبالغه ملهاش اساس في السنه يعني. السنة هي الوسط والله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ومش من السنة إذا عرضته المخادبة في الخدمة حط خدمة على خدمة لا إنما المعارضة العنق يلتقي مع العنق معنا يا إخوان بعض الناس طبعا في بعض البلاد الأخرى الأنف على الأنف لازم هذه تحية معروفة عند العرب يحط أنف على أنف يعني انا متواضع لك وانت كذلك متواضع لي لان الانف اعلى ما في وجه الشخص تحيات يعني ايه ولقاءات متعارف عليها الان يجوز تقبيل الميت بين عينيك وهو على سرير الميت وهو على النعش معنى يكون يجوز هذا طيب كذلك الرجل مع محارمه الرجل مع زوجته جائز، المرأة مع زوجها جائز. كل هذا من أحكام الجنائز يذكره العلماء بين أحكام الجنائز. نعم. قال حدثنا نصر بن علي اليزدي، قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز بن عفان عن أبي عمران الدولي عن يزيد بن دبنوس عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنهما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه فوضع يده على إصبعيه وقال ونبيا وصفيا وقتلا. قال حدثنا بشرومه. ليس هذا الباب النعي والنعي. ليس هذا الباب النعي والنعي. والحديث هذا حسنه الباب النعي والنعي. ونعيا وصفيا وقتلتا. باب النكبة. وليس باب النعي. نعم. قال حدثنا بشر بن هلال صواب البصري ولا حدث عن فاطمه كانت تقول وكر بعد فتح. وكان النبي عليه الصلاه والسلام يقول ليس على ابيك فضل بعد اليوم. نعم. قال حدثنا جعفر بن سليمان عن سالم عن انس قال لما كان كفر المدينه قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه اضاء منها كل شيء. فلما كان اليوم الذي مات فيه اوضى منها كل شيء. المراد امر معنوي، اضاء معنويه وضربه معنويه. وما نقصنا ايدينا من التراب وان لفي ذنبه صلى الله عليه وسلم حتى انكرنا سوره. لا اله الا الله. الارض غيرت نفسها. لا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عمرو بن صالح عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. قال حدثنا محمد بن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينه عن جابر بن محمد عن ابي قال قلت مساحي جمع مساحي مقصود حفر حفر لحم النبي عليه الصلاه والسلام حفر طبق دعوه رفعوه من فوق رفعوه خروا السرير قليلا وحفروا مكان السرير ثم ردوه في اللحم. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد طبعا اللي في المسجد يسمعوا على صوت. نعم. قال حدثنا والارض لما تكون جافه صلبه المساحي يسمع صوته حق المسجد. لما يكون ارض رمليه ترابيه ليله ما يلبس المسجد. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر عن ابي سلمه. والحديث هذا في بعض شفت؟ نعم. عن ابي سلمه بن عبد الرحمن بن عمرو قال وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وسئل يوم الثلاثاء. قال ابو عيسى هذا حديث غريب. هذا حديث غريب. قال حدثنا نصر بن علي الجزري قال اخبرنا عبد الله اخبرنا عبد الله بن داوود قال حدثنا سلمه بن لبيد اخبرنا عن معين بن ابي هند عن عبيد بن شريف عن سالم بن عبيد وكانت له صحبه قال اثني على رسول الله صلى الله عليه وسلم في طرفه فاثار فقال حضرت الصلاه فقالوا نعم فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا اباك ان يصلي بالله او قال منا قال ثم اثني عليه فقال حضرت الصلاه فقالوا نعم فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا اباك ان يصلي بالله فقال نعم. لهذا قال العلماء من السنه إيماء وإشارة إلى إمامة وخلافة أبي بكر وبعد. وهناك امرأة جاءت النبي عليه الصلاة والسلام بحاجة لها فقالت يا رسول الله إن جئت ولا ما جئت؟ قال تجدين أبو بكر. أي من بعد. والنبي عليه الصلاة والسلام رضي أبا بكر لنا في ديننا الصلاة أعظم ركن من الأركان العملية الصلاة. رضي النبي عليه الصلاه والسلام ابا بكر لنا في هذا الدين. الا يرضاه لدنيانا؟ باب اول. نعم. إن أبي رجل أسير إذا قال ذلك المقام لك فلا يستطيع فلو أمرت غيره قال ثم أغني عنه أشير أن يتساءل الناس لا بد نعم قال ثم أغني عليه فأساق فقال مر بلال فليؤذن ومر أبا بكر فليصلي بالناس فإن كنا صواحب أو صواحب قال فأمر بلال فأذن وأمر أبو بكر فصلى بالناس ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد حبة فقال انظروا لي من أتكئ عليه فجاءت سريرة ورجل آخر فاتكئ عليهما فلما رآه أبو بكر ذهب لينفث فأومى إليه أن يثبت مكانه حتى قضى أبو بكر صلاته ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض فقال عمر والله لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ورسوله بسيفه هذا قال إلا ورسوله بسيفه هذا قال أجاب الناس أميين لم يكن فيه نبي قبله فأمسك الناس فقالوا يا ثالث انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم فقالوا وجيه قال يكتب القوم فيكفرون ويصلون يصومون ويدعون ثم يخرجون ثم يصومون ويكلمون ويدعون. يعني يصلوا كل الجماعات وحدانا وزرقا بدون إمام. بدون إمام. نعم. ثم يشربون فيكلمون ويصومون ويدعون ثم يخرجون حتى يدخل الناس. قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قالوا أي؟ قال في المكان الذي قرب الله فيه روحه فإن الله لم يأخذ روحه إلا في مكان طيب. تعلموا أن الصدق ثم أمر أن يغسلكم بنو أبيه واجتمع المنافقون يتشاورون فقالوا انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار أرسلوا معنا في هذا الأمر. فقالت الأنصار إنا أمير. هذا أول خلاف بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام في صحيفة بني سعد. نعم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من له مثل هذه الثلاثة ثاني الليل إذ هما شغال إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معه. من هما؟ قال ثم بث قيده فبايعه وبايع الناس بيعة حملة كبيرة. يعني يقول ايه؟ ثاني اثنين اللي هما بواحد اللي يقول لصاحبه الصح فإنها تحت إن الله ايه معين كده اختصارا. نعم. قال حدثنا نصر بن علي. قال ضمير ولا ايه؟ جهضمي. نعم. قال حدثنا عبد الله بن سبيل شيخ داهلي قديم مصري. قال حدثنا شاكر بن هلال ثابت بن أسلم عبد محمد الملاني عن أنس رضي الله عنه قال لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد قالت فاطمة رضي الله تعالى عنها ولا يرضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى على أبيك بعد اليوم إنه قد حضر من أبيك ما ليس بذلك منه أحد أحد الموالاه يوم القيامه. ما شاء الله. نعم. قال حدثنا ابو الخطاب ثياب بن يحيى البصري ونصر بن علي قال حدثنا عبد ربه بن مبارك بن الحنفي قال سمعت النبي اتى امي بما يبني الولي يحدث انه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يحدث انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له شرفان من امتي ادخله الله تعالى بهما الجنه. فقالت عائشه رضي الله عنها فمن كان له فرس من امتي؟ قال ومن كان له فرس يا موثقه يا موثقه. قالت فمن لم يكن له فرس من امته؟ قال فانا فرس لامتي لن يصاب بمثلي. ما شاء الله. بس الحديث ضعيف. والفرس هو الولد الصغير كما يقول الحاسم. باب ما جاء في ميراث رسول الله عليه الصلاه والسلام. نعم. قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن عمرو بن الحارث ابي جويريه له صحبه قال لا ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الا سلاحه وبرلته وارضا جعلها بلقا. وقال البغل الشربان. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو وليد قال حدثنا حماد بن سلمه عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء الترجمه الى ابي بكر رضي الله عنه فقالت من يرثك؟ فقال اهلي وولدي. فقالت ما لي لا ارث ابي. فقال اهلك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ترث ولكني اعود من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود

محمد بن إبراهيم أبو ابن أبي يحيى محمد بن أبي عمر بن محمد بن يحيى بن أبي عمر نعم ومحمد بن جعفر أبو محمد بن جعفر قال حدثنا عمرو بن أبي جميل الأعرابي لما لقب بالأعرابي لما أيها الإخوة لفصاحته وبلاغته عن يزيد بن الزين وكان يكون صاحب الأقوال حيث النبي صلى الله عليه وسلم في المنام زمان ابن عباس فقلت لابن عباس إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النار فقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يقول إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه به فما رأى به من النوم فقد رأى به هل تستطيع أن تنفعون هذا الرجل هل تستطيع أن تنفعون هذا الرجل الذي رأيته في النوم قال نعم أنعم لك رجلا بين الرجلين جسمه ولحمه بين الرجلين لا طويل ولا قصير لا سمين ولا نحيف واضح؟ نعم جسمه ولحمه أسمر إلى البياض أكحل العينين حسن الصحيح جميلة سواد الوجه قد ملأت تقسيم الوجه نعم قد ملأت حيته ما بين هذه إلى هذه قد ملأت أحراره قال عوفه ولا أدري ما كان مع هذا النعم فقال ابن عباس لو رأيته في الوقت ما استطعت أن تبعده مرة تنعده تنعده ما استطعت أن تنعده مرة قال أبو عيسى ويزيد الفارسي هو يزيد بن هرمز وهو أكثر من يزيد الرقشي وروى يزيد الفارسي عن ابن عباس رضي الله عنهما حديث ويزيد الرقشي لم يدرك ابن عباس وهو يزيد بن أبان الرقشي وهو يروي عن أنس بن مالك ويزيد الفارسي ويزيد الرقشي كلاهما من أهل البصرة وعوف بن أبي جميلة هو عوف الأعرابي قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كعب حدثنا ابن أبي بن شهاب بن سهيل ما اسمه؟ لا هذا ابن أبي بن شهاب ها؟ أيوه محمد بن عبد الله اسمه على اسم عمه معنى يا اخوان محمد عمه اسمه محمد بن مسلم ومحمد له اخ اسمه عبد الله عبد الله هذا اتى بولد اسمه محمد محمد بن عبد الله ابن اخي جورج محمد بن عبد الله المعروف ابن اخي الشهاب فيقول اسمه هكذا محمد بن عبد الله ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري هو ايش؟ ابن شهاب نعم عن عمه قال قال ابو سلمة قال ابو قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني يعني في النوم فقد رأى الحق قال حدثنا عمه فلم يرى باطلا ولم يرى تلبيسا ولم يرى الشيطان نعم قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا معاذ بن اسد العمي هو بهز بن اسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا ثابت عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فان الشيطان لا يتخيل بي وقال ورؤيا المؤمن يذكر من ستة وأربعين جزءا من النبوة قال حدثنا محمد بن علي قال سمعت أبي يقول قال عبد الله بن المبارك إذا ابتليت في القضاء فعليك بالأجر قال حدثنا محمد بن علي الإمامة. قال هذا الحديث دين فاصبروا عنا تأخذون دينهم ثم بحمد الله وتوفيقه. إلى هنا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الآن مع رضوان الله السلمي شرح دليل.